يقول هذا السائل سماحة الشيخ بأنه يصوم الاثنين والخميس من رجب وشعبان، هل هذه بدعة أم صحيح؟ لا حرج في أصاب الاثنين والخميس من أي شهر، لا بأس، رجب شعبان غيرهما سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.